ربنا ما خلقت هذا

أني لا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لهم جنات صابروا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدري فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال صدق الله.